لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، فهنا تنبيهان وتعليقان. اما التنبيه الاول فهو مساله مسارعه بعض اخواننا المصلين بالخروج من المسجد عقب الصلاه. هذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عندما تصلي تجلس تختم الصلاة، تذكر الله سبحانه وتعالى، تتمهل. والذي يسارع بالخروج من المسجد هو لا يعلم ما أعده الله عز وجل لمن صلى في المسجد ثم جلس يذكر الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله وسلامه عليه يقول: وإن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. إذن وأنت جالس في مكانك فلم تزل الملائكة تستغفر لك وتدعو الله جل وعلا لك. دعاء الملائكة مجاب، دعاء الملائكة هي مجاب. فمسارعة بعض الناس أول ما ينتهي الإمام مباشرة، هو مباشرة يقوم، لا هو يعني الإنسان يتمهل يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء أولا، أنك تذكر الله سبحانه وتعالى. ثانيا، لعلك تسمع كلمة يهديك الله سبحانه وتعالى بها. أنت لماذا تحرم نفسك من الأجر ومن الثواب، ولا سيما وهذا الشهر هو شهر الفضائل وشهر المكارم، والشهر الذي أنت تحتاج إلى أن توظف نفسك فيه بكل طاقتك لهذا الشهر. فهذا التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني، الواقع اللي هو الطفل أو الطفلان الذين كان يتكلمان في المسجد، وبعض الإخوة المصلون زجروا الطفلين وخرج الطفل من المسجد، وأنا في الصلاة انشغلت جدا بخروج الطفلين، لدرجة ان انا بعد ما سلمت الشمال قمت اجري على الطفلين. انا قمت جريت لي على الطفلين دول، هم خرجوا من المسجد. لماذا؟ لان في الحقيقة الانسان قد يتصرف تصرفا وهو لا يعلم ما الذي سيحدثه هذا التصرف. انت هل تعلم اذا اخرجت طفلا من المسجد، لانه طبعا هو طفل، هو طلع نزل طفل بيضحك بيتكلم، اي واحد فينا هو طفل كان بيضحك وبيتكلم وطفل، هو كذا، هو ليس عنده من المعاني التي عند الكبار. لكن هل تعلم إذا خرجته من المسجد أنه قد يكون هناك حاجز بين هذا الطفل وبين المسجد مدة طويلة جدا، وقد يترتب على هذا الطفل ولقد يترتب على هذا الأمر أن الطفل أحرج جدا أمام الناس وخرج من المسجد أمام الناس، أنه لا يعود للمسجد مرة ثانية. والكلام ده عليه حساب عند الله سبحانه وتعالى، هي مسألة بسيطة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس إن منكم منفرين. لا، ما تنفرش الناس، احنا نريد الناس تأتي المسجد وتجلس في المسجد وتتعلم ويعني تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. الطفل اللي انت خرجته المسجد ده قد لا يعود للمسجد مرة ثانية. انا هحكي لكم قصة بسيطة جدا حدثت مع احد اخواننا، وهذا الشيخ الكبير الآن، هو الآن شيخ كبير يعني داعية كبير جدا ربنا يبارك، يعني وحباه الله عز وجل من اللغات. هو يدرس، الذي يدرسه الآن باللغة الإنجليزية، كما أجلس معه الآن ويدرسه باللغة الإنجليزية، تكلم أحسن من مثل الأمريكان ومثل الإنجليز بالضبط. هذا الداعية الكبير هذا كان طفلا عمره يعني 12 عام، وكان سبق للمسجد وجلس في الصف الأول. جي واحد جاي متأخر، قال له اجا، بعدين قال له انا جاي بدري، جلست في الصف الاول، قال له اجا شوف اخر الصف ولا زجر الغلام ده. فربنا وفق الغلام ده، راح لواحد اخر شيخ في المسجد يعني، فقال له: فلان عمل كذا كذا، اخرج ولا اعمل ايه؟ قال له: ده انت وجودك في المسجد ده سينور المسجد. نفس اللفظ اللي حصل، قال له: ده وجودك في المسجد هينور المسجد، صلي في الصف الاول. تعرف الكلمه دي عملت من هذا سبحان الله هذا فعل الله، مش الكلمة، الكلمة ما عملتش حاجة، هو بس توفيق وفق له العبد. هذه الكلمة أثرت في هذا الغلام، صار هذا الغلام الآن داعية كبيرا جدا، يشار إليه بالبنان، وإن شاء الله يدعى في محاضرات في أمريكا، ويدعى في محاضرات في إنجلترا، ويدعى في محاضرات، وما زال هو يحكي هذه القصة في محاضراته، ويقول أنا قابلت كنت كذا وعمري كان كذا وقابلت شيخا، وهو والشيخ، وكلمة الشيخ ده هي اللي خلتني، هي اللي ربنا سبحانه وتعالى نفعني بها، وخلت الطفل ده يصير غلاما كبيرا، داعية كبير جدا. يعني الشيخ محمد صلاح هو هذا الطفل، الشيخ محمد صلاح اللي هو ما هو هذا الطفل الصغير الذي كان وكان موجود في مسجد الفرقان واحد. فأنا لذلك مسألة التعامل مع الطفل لابد يكون بحكمة، هو طفل يتكلم ويلعب، ألم يكن الأحباش تلعب بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها كانت تشاهدهم، والنبي عليه السلام يقول دعهم حتى يعلم يعني الأهل الكتاب أن في حتى يعلم أن في ديننا فسحة، هي فسحة بفضل الله، خلي الطفل في المسجد، وجه الطفل بهدوء، لا داعي للزجر وتعنيف الطفل وإحراج الطفل، ليه تحرج الطفل؟ ليه؟ والطفل ده عنده نفسية، هو نفسيته مثل نفسيتك تماما. بالتالي المسألة دي يمكن لعل الله سبحانه وتعالى قدر هذا الموضوع، لأن الموضوع ده متكرر جدا على فكرة، متكرر جدا في المساجد، وتكرر جدا مع كثير من الناس. الإنسان بيتصرف دون أن يفكر في تصرفه، ما الذي يترتب على هذا التصرف؟ فيحتاج الأول أنت تفكر وتعمل عقلك وفكرك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم عليه مثلا كيف كان يعامل الأطفال، يمر مثلا على يعني طفل صغير، نعم، وهو عمير، نعم، ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير، النغير يعني العصفور الصغير، يقول فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، نعم، والطفلة الصغيرة تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتلف به صلى الله عليه وسلم، وصلى وهو حامل أمامة بنت زينب بنت ابنتي رضي الله تعالى عنها، صلى وهو حاملها، فإذا سجد وضعها، وهو ساجد عليه الصلاة والسلام راكب الحسن أو الحسين على ظهره، فأطال النبي صلى الله عليه السجود، فلما نزل الحسن قام النبي عليه السلام أو الحسين أحدهم يعني، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا ارتحلني، فكرهت أن أعجله قبل أن يقضي حاجته. لما يركب ارتحلني يعني خلاني راحلة، فخليته على ظهري لحد ما هو يمل وينزل من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. الأخلاق الجميلة دي احنا محتاجينها، في حاجة إلى التعامل مع بعضنا البعض والتعامل مع الأطفال. يعني أنا حأدل لك على تصرف حتى تقارن بين تصرفين. رجل أنا رأيت رجلا كبيرا في السن جدا، وهذا الرجل ربنا يبارك لا يدخل المسجد إلا وجيبه تلاقي فيه ما شاء الله حلويات، كل فجر يدخل المسجد معه، هنا نفسي أعمل أنا والله العظيم أجاهد نفسي على هذا، بس الشيطان ينسيني هذا الموضوع، لدرجة أن أنا جبت الإخوة هنا قلت له يا ابن حلال انا هجيب لك هنا حلويات لان انا بنسى الموضوع ده. هذا الرجل الكبير كل ما وجد طفل في صلاه الفجر يروح مدي له حلويات. تعرف القطعه الصغيره الحلوه دي اللي انت بتستسلها دي ممكن تعمل في الطفل، يا سلام انا رحت النهارده المسجد وحب المسجد وحب القران وحب اهل المساجد، بخلاف الانسان لما يكون عنده كده غلظه والطفل كده. وده اللي خلاني اجري على الطفل خارج المسجد، لانه ربما تكون هذه المره الاخيره اللي الطفل ده ما يدخلش المسجد بعد ذلك لان حصل له حاجز نفسي. فهذان تنبيهان. واما التعليق الاول على قراءه اخينا الشيخ عبد الله، يعني حفظه الله، الربع الذي قراه من اواخر سوره العنكبوت. وسوره العنكبوت ده دويبه صغيره جدا وأضعف الدواب، وضرب الله عز وجل في المثل في هذه الصورة ضرب بالمثل ببيت العنكبوت، مثل به للشرك وللمشركين، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن المشرك الذي عبد غير الله ودعا غير الله واستغاث بغير الله سبحانه وتعالى لما بيدعو غير الله سبحانه وتعالى هو ازداد ضعفا على ضعف، وازداد شؤما على شؤم ولم يحصل شيئا من الشرك من هذا الشرك، مثل دويبة العنكبوت لما تنسك دويبة العنكبوت بيتا، ايه اغنى ايه بيت العنكبوت؟ وهذا اضعف الاشياء، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يضرب المثل بدويبة العنكبوت، هي اصلا دويبة ضعيفة جدا وبيتها من اضعف البيوت، يدلل بها على سخافة الشرك وعلى سخافة اهله، وأن من عبد غير الله سبحانه وتعالى استغاث بغير الله، استغاث بالحجارة. احنا بنلاقي مسلمين في هذا الزمن بيروحهم اللي يتمسحوا بالأحجار وبالحديد ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو الأموات من دون الله، وكل هذا شرك بالله، كل هذا بعث الرسول عليه الصلاة والسلام لهدمه. وكلما استكثر العبد من الشرك، وكلما استكثر من الأعداء يوم القيامة، كل الأحجار هذه والحديد اللي كان اللي تمسح به والأموات، كل هؤلاء ينقلبون أعداء له يوم القيامة، لقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ذلك، لقول إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم وهذه في نفس الصورة، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. كان في مودة بين المشرك وبين الأصنام والأحجار والأضرحة، كان في مودة، لكن يوم القيامة، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. نسأل الله السلامة والعافية. بخلاف الموحد، الموحد الذي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، يا سلام، كل الحياة، قل إن صلاتي صلاة لله، ونسكي نسك الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، كل الحياة أنا عايش لله سبحانه وتعالى، لطاعة أمر الله، لإقامة أمر الله عز وجل، لتنفيذ أوامر الله، جندي من جنود الله، ومحياي ومماتي، وأموت بإذن الله جل وعلا في سبيل الله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هذا التعليق الأول. التعليق الثاني في قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا، لآخر آية في هذه السورة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. طيب، والذين جاهدوا فينا، جاهدوا فينا، جاهد نفسه في الله سبحانه وتعالى، وجاهد أعداء الله عز وجل. كلما جاهدت نفسك في الله، رمضان شهر المجاهدة، أنت بتجاهد على الصيام وتجاهدها على القيام وتجاهدها على تلاوة القرآن وتجاهدها على الصدقات وعلى فعل الفضائل. هنا كلما جاهدت نفسك في الله أعانك الله عز وجل على هذه النفس، فأنت في الأول هتجد النفس في نوع من المجاهدة، يعني إيه؟ مدافعة، أنت تحاول تلزمها وهي تحاول تتفلت منك، فرب العالمين وصف لك منهج في هذه الحياة. إذا جاهدت نفسك في الله أعانك الله عز وجل على هذه النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لهدينهم سبلنا، هتجد نفسك اللي هي كانت بتحاربك هذه بعد ما تجاهدها مدة، كل شوية هي بتضعف، وأنت بتقوى، أنت تقوى بالإيمان، تقوى بالطاعة، بتقوى بالذكر، تقوى بالصيام، بالقيام، بتلاوة القرآن، والنفس تبدأ تلين لك، تلين تلين تلين، ثم تستجيب لك لنهدينهم سبلنا. فحتصير نفسك الذي كنت تجاهدها على فعل الطاعات، إذا خضت هذه المجاهدة ستلين لك هذه النفس بإذن الله، وسيهديك الله سبحانه وتعالى المعالي. بعض الناس لا تحب المجاهدة، هو أعطى النفس عنانها، أعطى النفس العنان، العنان يعني تفعل ما تريد، يبقى لن تتركه حتى تهلكه. ولذلك ربنا قسم النفس إلى إيه؟ إلى النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء. الأمارة بالسوء دي، وهي دي هي نفس واحدة على فكرة، بس صار لها صفات. فنفس نفوس المؤمنين صار صفاتها إيه؟ نفس مطمئنة، واللوامة بتلوم فيها خير، لذلك بتلوم. ونفس ثالثة أمارة بالسوء. إيه اللي خلى إيه؟ ما هو الذي ينقل النفس الأمارة بالسوء إلى النفس المطمئنة؟ المجاهدة في الله سبحانه وتعالى، وهو هذا الذي تتعلمه في هذا الشهر الكريم. تتعلم أن تجاهد نفسك في الله، انت بتشهد على صلاه الفجر. انا عارف ان الليل الان الليل بسيط جدا والناس اغلب الناس لا يعني لا تنام حتى صلاه الفجر، فانت بتجاهد نفسك على الفجر وتجاهد نفسك على الجلوس الى الشروق وذكر الله سبحانه وتعالى، واحيانا بتحضر درس علم ولله الحمد، هذا كله من فضل الله علينا وعليكم. هي هذه المجاهده اللي هتنقل النفس الاماره بالسوء الى النفس اللوامه، وبعد كده تروح الى النفس المطمئنه، يبقى انت سعدت في الدنيا وفي الاخره. ولذلك نفوس السلف كانت تواتيهم السلف، لما اقول لك السلف يعني الصحابه والتابعين اللي هم القرون الثلاثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم الصحابه والتابعين وتابعين، ثلاثه قرون النبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هؤلاء هم اعلى البشر بعد الانبياء ويعني والمرسلين. فالسلف كانت انفسهم تواتيهم على الخير عفوا، ما بيحتاجش مجاهده، هي نفسه بتقول له خلينا في الذكر وفي الطاعه، مش تقول له تعالى نجلس على المقهى ولا نجلس ولا في الشارع ولا ننظر الى الصور المحرمات، لا خلاص النفس يعني انقلبت، لان هو جاهد في الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. هذا هو التنبيه الذي يتعلق بمساله القراءه. ولو قرات لو تاملت قبل هذه الايه ببضع ايات، نعم: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. طيب كيف يكون إيه يعني وما الحياة الدنيا عند أغلب الناس ما فهموش الدنيا، لم يفهموا حقيقة الدنيا، فلذلك الدنيا عندهم لعب ولهو وهزار ودردشة وضياع أوقات وضياع أعمار ونظر إلى المحرمات ووقوف في الشوارع وغش وتدليس وفهلوة كما يقول الناس. يبقى هو ده أغلب الناس مش فاهمة الدنيا أصلا. الدنيا دي أيام، والأيام دي على قدر الأيام اللي أنت في الدنيا ستكون مآلك إما في الجنة وإما في النار، نسأل الله السلامة والعافية. على قدر هذه المدة البسيطة في الدنيا، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، لأنه عندما يرى الأخيرة الدنيا مش هتلوح إلا هكذا، والساعة مش 60 دقيقة، الساعة في الآية ليست الساعة التي عندنا يعني 60 دقيقة، لا الساعة دي مقدار بسيط جدا من الزمن. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. إذن هؤلاء لم يفهموا حقيقة الدنيا، ولذلك الله جل وعلا يقول: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مش فاهم الدنيا، فاهم الظاهر بتاعها الدنيا، المال والجاه والسلطان والهزار واللعب، لا مش الدنيا دي، ده الوجه الظاهر فقط. الحقيقة ان دي المزرعة بتاعتك، المزرعة اللي انت بتزرع فيها. اذا اذا اذا اذا زرعت الخير هتحصد الكرامة غدا، زرعت الشر يبقى لن تحصد الا الندامة. وعلى قدر الأيام دي وأجلي وأجلك الله أعلم به، أجل يعني عند الله سبحانه وتعالى يعلمه الله جل وعلا، الله أعلم من الآن سيعيش ومن سيموت، الأجل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هو اللي أغلب الناس فاهمين الدنيا لهو ولعب، ولذلك الله جل وعلا يقول لهم: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان هنا بمعنى الحياة الكاملة، مش الحيوان المعروف، الحيوان الحياة الكاملة، حياة سعيدة. انت سمعت: والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا. غرف في الجنه، ده الغرفه في الجنه، الشجره في الجنه 100 سنه لا تقطعها، 100 عام لا تسير تحتها. فالغرف في الجنه لو سرت فيها 100 سنه مش هتقطعها، غرفه الواحده دي، ودي لاهل المكارم واهل الفضل واهل ايه واهل العزم. يعني على كل حال المهم نفهم حقيقه هذه الدنيا. الدنيا جهاد، تجاهد نفسك في الله سبحانه وتعالى، جاهدها. واحد بيدخن، طب وتدخن وتيجي لحد في رمضان كمان تدخن؟ طب وانت لو ما بطلتش الدخان في رمضان، ولا بطلت الجلوس على المقاهي في رمضان، ولا بطلت الغيبه والنميمه، ولا بطلت الرشوه، ولا بطلت الغش، ولا بطلت الكذب والفحش، امال هتبطل الكلام ده امتى؟ متى؟ هو هذا الوقت اللي انت هيئ الله لك الكون كله حتى تستقيم على الطاعه، تاخذ رمضان ده منطلق لك، بدايه لبقيه السنه. وهكذا اراد الله من رمضان ان تتربى الامه في رمضان على الفضائل، مش كده؟ مش احنا بنقول ان دايما ان رمضان مدرسه للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، مش كده؟ هكذا رمضان. تحلي بالصيام والقيام والصدقة وذكر الله سبحانه وتعالى ومعاونة الناس والبشر في وجوه الناس والأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذه كلها من الفضائل. بس انتبه حاجة مهمة قوي، والتخلي عن الرذائل. بس انت اسمع مهم قوي النقطة دي، افهمها ووضحها في قلبك قبل ان تضحها في قبل ان تسمعها بأذنك، اسمعها بقلبك. انت لو عندك بيت، والبيت هذا انت هتجيب عايز تشتري لهذا البيت اساسا جديدا، جيب اساس للبيت جديد، هتعمل ايه؟ هتروح جايب انت البيت ده وهو بالعفرة اللي فيه والتراب اللي فيه والبعض اللبن المسكوب على الارض ولا الماء، ولا هتحط العفش الجديد ده على الحاجات دي؟ في واحد عاقل بيعمل كده ولا بيعمل اول لما يشتري اساس جديد يعمل ايه؟ مش بنظف البيت ولا نظفه عشان تحط حتى تضع الاساس الجديد؟ ها، هو هكذا بالضبط النفس دي. انت عايز تحط فيها الفضائل، بس خلي بالك الفضائل مش هتخش على رذائل الموجودة في القلب، مش هينفع. انت عندك لبن عايز تحط لبن على خل، مع ان الخل حلال مش هيستقيم، تحط لبن على زفت، اهو الزفت ده المعاصي، بالعكس المعاصي اسوأ من الزفت ده والله العظيم. تحط لبن على السم او السم، لغتان سم وسم، ينفع؟ اهي المعاصي ده سم لك تقتلك، الغيبة، النميمة، أكل أموال الناس، الدخان، الشيشة، المخدرات، كل المعاصي دي كلها هتنفع تحط الفضائل على الزفت ده؟ لا، لازم تطلع الزفت ده الأول من القلب، وده اللي الذي يعبر عنه العلماء هتنظف البيت تخليه كده جميل تحط عليه الأساسي، بينا صار البيت له إيه؟ له رونق وله عبق. كذلك النفس، أنت في رمضان لن تستطيع أن تتحلى بالفضائل وأنت ما زلت مواصل ومصر على الزفت المعاصي، لسه بتصر عليها، الدخان والمقاهي والغيبة والنميمة ورؤية المسلسلات واسماع الأغاني المحرمات والجلسات الفاجئة والجلسات التي لا معنى لها والكلام الذي لا معنى له، وتضييع الصلاة وتضييع الصيام وتضييع القرآن وهجر القرآن، كل ده هو ده كله من الزفت اللي احنا محتاجين ننظف القلوب في رمضان، نخليها من الزفت ده ونضع فيها بعد كده إن شاء الله جل وعلا، تضع بيها بقى الفضائل، ذكر الله وتلوة القرآن وتعطي الله سبحانه وتعالى والصيام والقيام، هنا هتحس برمضان وتحس بعبق رمضان. ذاق طعم الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.